معهم بشرى، هذه البشرى سيأتينا ذكرها بعد قليل. ولذلك يستحب تبشير المؤمن بأي شيء يسره ولو بالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والبشرى التي جاءت لإبراهيم قيل إنها الولد، وقيل أنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط ونحو ذلك، ولا يمنع أن يكون الجميع. نعم. أيضا من الوقفات والدروس المستفادة مشروعية السلام لمن دخل على غيره في المقابل وجوب الرد. نعم، السلام هو الله سبحانه وتعالى، جعل تحية السلام عليكم ورحمة الله، هنا قالوا سلاما، والسلام هو دعاء بالسلامة، ولذلك الله جل وعلا من أسمائه السلام ومن صفاته أنه سليم من النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. وجعل هذا هو تحية الأنبياء والمرسلين وتحية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالسلام عليكم هي التحية، ولذا ينبغي للمسلم ألا يبدلها بغيرها، وإن كان هناك من الكلمات تحايا تأتي بعدها، يعني مثلا لما يقول السلام عليكم ورحمة الله يأتي صباح الخير مساء الخير ونحو ذلك، لكن لا يقدم صباح الخير أو مساء الخير قبل السلام، فيحرم نفسه من الأجر ويحرم الآخرين من الدعاء لهم، وكذلك سيدعى له ويقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك جاء هنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، رد عليهم السلام، وهذا فيه أجر، سلام عليكم 10 حسنات، فإن قال ورحمة الله 10 أخرى، وإن قال وبركاته 10 أخرى، هذه 30 حسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الوقفات أيضا وجوب إكرام الضيف، وتحدثت آيات عن ذكر بعض أداب الضيافة في قصة إبراهيم عليه. نعم، جاء في الآيات ولقد جاءت رسل إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، عجل وهو ولد البقرة الذكر، فجاء به حنيف يعني مطبوخ طبخ حنيف يعني قريب من المشوي، ومن هنا دل هذا على وجوب إكرام الضيف، وهذا من الآداب الإسلامية التي يجب أن يتصف بها المسلم، بأن يكرم ضيفه بما يستطيع الإكرام به بدون أن يحمل نفسه ما لا يطيق، وبدون أيضا ما يتبع ذلك من الإسراف والتبذير. ومن الآداب التي أشارت إليها الآية أن قربه إليهم، جاء بالعجل إليهم فيقربه إليهم، ثم هذا خاضع لي أيضا يعني تختلف في أنماط الأقوام في تقريب الطعام أو يكون في مكان آخر ويدعون إلى التفضل فيه، ولذلك قربه إليهم قال ألا تأكلون، فدعاهم للأكل، حينئذ من الآداب بما يشعر الضيف بالإكرام من التودد ورد السلام وتقديم ما يستطيع تقديمه من الطعام وتقريبه إليهم. نعم، السلام عليكم. بينت الآيات أيضا فضل خليل الله إبراهيم عليه السلام وأهل بيته ومنزلته. نعم، من أفضل ما يكون للمرء أن يكون أهل بيته معه في الفضائل، فرزق خليل الله إبراهيم عليه السلام بهذه المرأة التي كانت معه، وامرأته قائمة فضحكت من الضيافة والبشائر، قالوا في بشرى فضحكت، جاءت البشارة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا يعني أألد وأنا عجوز، يعني سنة الله اقتضت بأن المرأة عند سن معين مهما يكن تقف عن الولادة، لكن قدرة الله فوق كل شيء، فجعل من البشائر أن يولد لهم إسحاق، ومن بعد إسحاق سيولد يعقوب، يعني يعقوب ابن لإسحاق. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخة، الشيخ هنا المقصود فيه كبير السن، يعني معناه أن من سنة الله أن الكبير إذا تجاوز مرحلة معينة من السن الأصل أنه لا يولد له، لكن حكمة الله فوق كل شيء. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، هذا من فضل الله ومن رحمته بكم، ومن سبحانه وتعالى بركتي عليكم أن سيرزقكم بهؤلاء الأنبياء، فكانت بشرى عظيمة لهم. نعم. أيضا تحدثت الآيات عن جدال إبراهيم ومشروعية هذا الجدال عمن يرجى له الإيمان قبل الرفع به إلى الحاكم. طبعا جاءت الملائكة لنبي الله وخليل إبراهيم وأخبروه أنهم سيقومون بعذاب أو بعقاب قوم لوط، صار إبراهيم عليه السلام يجادلهم، يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولذا من مشروعية الأمر أن يكون جدالا بمن يرجى منه الإيمان أو يرجى له الإيمان، فإذا الذي يرجى له الإيمان جادل مهما كان، حتى ولو تعبت، حتى ولو كان يعني في نظرك أن هذا لا يكون، إنما ابذل ما استطعت فالأمر مشروع. نعم. تحدث الآيات عن فضيلة وخلق عظيم لنبي الله إبراهيم ألا وهو الحلم. والحلم من أهم الصفات التي تعين المرء على تجاوز عقبات هذه الدنيا، بالإضافة إلى ما يجلبه له من الخيرات. ما سبق معنا إبراهيم يجادل قومه، يجادل الملائكة في قوم لوط، وأخذ يجادلهم بما يتصف به من الحلم، لأنه يرجو أن يعودوا إلى ربهم عز وجل ويتوبوا من فعل الفاحشة التي كانوا يقومون بها. ولذا من هنا بعض الناس مثلا يمل ويكل من تربية أبنائه، من دعوة الناس إلى الخير، من دلالة على فضيلة من الفضائل، ويقول الناس ما فيهم فائدة، الناس ما هم طايعينك، هل ولد عجزت عنه ونحو ذلك. وهذا خطأ، لأن الله عز وجل أخبر إبراهيم أنه لحليم، وجادل الملائكة في لعل هؤلاء القوم، وكان حليم أيضا وأواه منيب رجاع إلى الله عز وجل. والحلم معناه سعة الصدر وألا يغضب بسرعة، فعلى المسلم أن يقتدي بخليل الله عز وجل وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة حتى لا يقع في المحذور. وأيضا ربما تكون الاستجابة في الأخير، كثير من الذين لم يسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أول عهد أسلموا في الأخير، مثل أبو سفيان رضي الله عنه، متى أسلم؟ بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجاءت الغزوات، بعد ذلك جاء وأسلم، وغيره كثير. فلا يمل المسلم حتى يصل إلى درجة عدم الاستطاعة، ويقتدي بخليل الله إبراهيم وبنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا من الدروس والوقفات في قصة إبراهيم بيان فضل الاهتمام بأمور الناس. نعم، كان هذا إبراهيم عليه السلام مهتم من شدة اهتمامه بهم رأس أن يجادل الملائكة عن قوم لوط ألا يعذبوا، حتى لعلهم أن يتوبوا ويسلموا ثم يرفع عنهم العقاب. ولذا من أفضل الأعمال هو نفع الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وأنفع النفع هو أن تنفعهم في دينهم. كما أن النفع في أمور الدنيا خير عظيم من الصدقات والبر والإحسان وغيرها، لكن أفضل أن تدلهم على طريق خير أو تهديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. أيضا من الوقفات المستفادة في هذه الآيات فضل الإنابة إلى الله تعالى. الإنابة إلى الله عز وجل هي الرجوع إلى الله عز وجل، وعدم الاستمرار على الغفلة والفتور عن الله. كان مما يتصف به خليل الله إبراهيم عليه السلام هو أنه أواه منيب، منيب إلى الله عز وجل. لذا على المسلم أن يستمر منيبا إلى الله، يتوب إلى الله من التقصير، يتوب إلى الله من الخطأ، يتوب إلى الله من الذنب، ويتوب بسرعة من حين يقع فيه، يتوب إلى الله. فمن كان منيبا إلى الله وتوابا إلى الله تاب الله عليه. نعم. أيضا وهي الوقفة الأخيرة في قصة إبراهيم عليه السلام بيان أن قضاء الله لا يرد وحكم الله لا بد واقع. هذا يفيده قول الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلما يأتي قضاء الله سبحانه وتعالى فلا يرد قضاؤه، وحكم الله لا بد واقع، قال الله عز وجل قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم عذاب غير مردود، حكم الله سبحانه وتعالى وقدر عليهم العذاب، ولذلك هذا العذاب هو قلب الديار لقوم لوط لما لم يؤمنوا ولم يتوبوا من فعل الفاحشة، لأنهم كانوا يتركون ما أحل الله لهم ويذهبون إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من إتيان الأولاد والذكور دون الإناث. عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة الشنيعة الكبيرة العظيمة. قال الله عز وجل فلما جاء أمرنا، يعني قدرنا عليهم بالعذاب، جعلنا عاليها سافلها، يعني جاء الملائكة ورفعوا هذه القرية بمن فيها إلا لوط ومن آمن معه، أخبرت الملائكة أنكم أسروا بليل، أخرجوا من هذه القرية إلا امرأته، لأنه مصيبها ما أصابهم لأنها كانت معينة لهم، مع أن نساء الأنبياء كنا موحدات لكنها كانت معينة لهم على هذه الفاحشة فقط، وإلا فهي عفيفة هي في ذاتها، ونساء الأنبياء كلهن عفيفات لكن وقعوا في هذه الأخطاء فوقعت العقوبة معهم. فلما جامروا جعلنا عاليها سافلها قلبت عليهم الديار وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، أمطر الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الحجارة الشديدة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحجارة التي أمطرت عليهم الماء أو البرد الصغير لو ما يضرب يعني شيء أو يضرب رأس حيوان أو إنسان آذاه، كيف بهذه الحجارة الشديدة وقد قلبت عليهم الديار والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. في بداية قصة نبي الله لوط مع الملائكة يتبين فضل إكرام الضيف وأيضا حمايته من كل ما يسوءه. نعم، قال الله عز وجل في الدلالة على هذا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. هؤلاء الملائكة الذين جاءوا إلى لوط عليه السلام جاءوا ضيوف، هذا ظاهر الأمر. ضاق بهم ذرعا لماذا؟ لأنه عارف قومه سيؤذونه فيهم، وقال هذا يوم عصيب شديد، لأن لوط عليه السلام أراد أن يكرمهم لكن قومه لم يتركوه، ظنوهم ذكور سيأخذونه منهم بالقوة ويفعلون بهم الفاحشة، ومع ذلك حاول لوط عليه السلام حماية هؤلاء الضيوف حتى أخبروه الملائكة بأنهم لن يستطيعوا أن يمسوهم بسوء. نعم. من الوقفات في هذه القصة المباركة فظاعة العادات السيئة وما تحدثه من تغيير في الإنسان، كما فعل هنا قوم لوط. قال الله عنهم: وجاءه قومه يهرعون إليه مسرعين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني مصرين على فعل الفاحشة. قال: يا قوم هؤلاء بناتي، بناتي يعني ما هو فعله فيهم الفاحشة، بناتي يعني تزوجوهم. من المفسرين قال هو بناته هو، ومنهم من قال بناته يعني نسبة إلى القوم، إلى أن جعلهن بناته، هن أطهر لكم، لماذا تذهبون إلى مكان الفاحشة؟ فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد عاقل يفهم يقدر؟ لكن استمرارهم على عاداتهم السيئة هذه التي ارتكبوها واستمروا عليها وأصبحت صفة لهم، حينئذ جعلت نفوسهم سيئة في فعل هذه الفاحشة فاستحقوا بها العقاب. نعم. تبين أيضا بذل ما يمكن لدفع الشر، هذه يعني كوقفة أو فائدة، وتبين في ذلك وقاية لوط عليه السلام لأضيافه ببناته. نعم، يعني لوط عليه السلام عارف قومه وجاءوا يهرعون إليه مسرعين لأجل أن يفعلوا الفاحشة، فحاول بجدالهم بإبعادهم، حتى حاول قال يعني هؤلاء بناتي تزوجوهم يعني، وهن أطهر لكم من هذا الفعل الشنيع. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدفع الشر بما يستطيع، ولا أن يبادر فيه ولا أن يعمله ولا أن يسكت عن تركه. فلذلك يجب على المسلم أن يدفع الشر بقدر ما يستطيع حتى لا يقع هذا الشر. نعم. تحدثت الآيات وأشارت إلى أن أسوأ الحياء لا يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا جانب من أنهم استحقوا العقاب. قال هود فيما حكاه الله جل وعلا: أليس منكم رجل رشيد يعني عاقل يدعوكم إلى ترك هذا العمل، يأمركم بالمعروف ينهاكم عن هذا المنكر؟ وهذا الفعل الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب لنجاة الأقوام، لكن إصرارهم وعدم وجود رجل رشيد جعلهم يستحقون العقاب. تحدث الآيات عن أمر ممدوح وهو إظهار الرغبة في القوة لدفع الشر وإبعاد المكروه. طبعا هذا ظاهر من ما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو عندي ما أستطيع أن أدفعكم فيه من القوة من العصبة من القوم من الحيلة لا دفعت هذا الشر ولا دفعت هذا المكروه، لكن لما لم يكن أرسل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة لكي يعاقبوهم. نعم. تحدث الآيات عن كراهية التأسف على هلاك الظالمين، هذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، بمعنى أن هؤلاء ظلمة فلا تتأسف عليهم، سيقع عليهم العقاب، وكل من شاركهم أو عاونهم مثل امرأتك سيأتيها العقاب. ولذلك يحذر المسلم من أن يقع في مثل هذا الفعل أو التعاون على الفعل السيء. فموعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فخرجوا، وحينئذ خرج لوط عليه السلام ومن آمن معه وأهله إلا امرأته، فلما خرجوا وابتعدوا عن القرية في آخر الليل عند الفجر وقعت العقوبة عليهم. أحسن الله إليكم. من الوقفات والدروس لهذه القصة الحديث عن مظاهر قدرة الله تعالى سبحانه. نعم. الأصل الناس مستقرون في بيوتهم في قراهم في مدنهم في أمكنتهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل من ضمن سنته القدرية بأن يتغير الأمر عندما يخل الناس بشرع الله عز وجل، أو يرسل نذر لإحياء الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى والاستمرار عليها. هؤلاء استحقوا العقاب، فأرسل لهم الله جل وعلا هذه الآية الكونية، وهي لما جاء أمرنا خلاص يعني أصبح ليس فيهم فائدة، جاء أمرنا قدرنا أن نعاقبهم، جعلنا عاليها سافلة، يعني جاءت الملائكة وقلعت المدينة هذه من تحتها، رفعتها، حتى ذكر في بعض الآثار أن الملائكة في السماء الأولى سمعوا صياح ديكهم ونباح كلابهم فقلبت، فجعل عاليها سافلها والعياذ بالله، وأمطرنا عليهم حجارة، لعد المطر ماء أو ثلج أو برد، هنا صار المطر حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، من سجيل يعني من طين شديد على هؤلاء، حرارتها قوية ولذلك عوقبوا، فجاءت قدرة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين استكبروا على نبي الله لوط، وحينئذ عوقبوا بهذا العقاب. نعم. ولعل الوقفة الأخيرة يعني في هذه القصة الحديث حول وعيد الظالمين، في كل زمان ومكان يكون هذا الوعيد بأشد العقوبات وأفظعها، كما سبق معنا الظلم أنواع، ظلم في حق الله عز وجل وهو الشرك بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم في حقوق المخلوقين ببخس حقوقهم أو بالاعتداء على حقوقهم أو بنحو ذلك، أو بالسرقة أو بالغصب أو نحو ذلك، كل هذا من ظلم العباد، أو بالتعدي عليهم، كل هذا ظلم، والظلم عاقبته وخيمة. إياك ودعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، يدعو عليك المظلوم أنت ظلمته، هذا في حق المخلوقين. أما في حق الله أو الظلم عندما يصر العبد على الشرك ولا ينفع فيه الدعوة إلى الإيمان، يأتي مثل ما أتى قوم لوط، مثل ما أتى قوم صالح وقوم هود وقوم نوح، يعاقبون بقدرة الله جل وعلا الكونية بالصيحة، بالغرق، بقلب الديار، بنحو ذلك، بالإضافة إلى عقوبات الله جل وعلا بنار جهنم يوم القيامة. وظلم المخلوقين أيضا يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة، ومما يعاقب به في الدنيا إذا دعا عليه المظلوم استجيب دعاؤه، ولذلك يحذر المسلم أشد الحذر من هذا الظلم، حتى الظلم يقع على النفس، تظلم نفسك بفعلك المعاصي وبتحميل نفسك ما لا تطيق، حتى الغلو في الدين من الظلم للنفس لأنك لا تطيق، الظلم للأسرة، الظلم للأبناء، الظلم للبنات، الظلم للزوجة، الظلم للزوج، الظلم للوالدين بالتعدي على حقوقهم، بتحميلهم ما لا يطيقون، بإهمال رعايتهم، بإهمال تربيتهم، كلها بعقوق الوالدين، بعقوق الأرحام وبعدم صلتهم، كل هذا من الظلم الذي يستحق العبد فيه العقوبة في الدنيا والآخرة، جنبنا الله وإياكم الظلم وعواقبه. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. حبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختم هذا المجلس ضمن المجالس المباركة، مجالس التفسير، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.